أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. Thank you. الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر يعني عدل. تخش معاه تاني. ما تريد Thank you.

وابتغي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث